هذين الأميرين بهذه الوصية البليغة، فقال يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. هذه وصية تكفي لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فانطلق كل واحد منهما إلى عمله، وكان كل واحد منهما إذا سار قريبا من أرضه في أرضه وكان قريبا من أخيه ذهب إليه حتى يقابله ليجدد عهدا به. يعني إذا كان في طرف الولاية التي ولاه النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى أخيه ليقابله حتى يجدد عهد الأخوة به، وحتى يذكره، وحتى يستعين به على إنفاذ ما أمره به النبي عليه الصلاة والسلام، باب التعاون على البر والتقوى. فسار معاذ رضي الله عنه في هذا الإقليم الذي ولاه عليه النبي عليه الصلاة والسلام قريبا من مكان أبي موسى، فذهب إليه حتى قابله، فوجد عنده رجلا قد غلت يداه إلى عنقه، فسأل عنه ما شأنه، لماذا صنعتم به هكذا؟ قال هذا رجل بدل دينه، ارتد عن الإسلام. فقال معاذ رضي الله عنه لا أنزل حتى يقتل، لا أنزل عن دابتي حتى يقتل، تذكيرا له بأهمية المسارعة إلى إنفاذ ما تقرر صيانة لدين الله سبحانه وتعالى. فقال أبو موسى إنما جاء به لذلك، ما جاءوا به وهو مربوط إلا من أجل أن يقتل. قال لا أنزل حتى يقتل، فقتل الرجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من بدل دينه يقتل. الذي يرفض الحق بعد أن يستدين له قبل أن يدخل الكافر في الإسلام لا إكراه فيه. هذا الأمر الذي يخطئ فيه بعض الجهلة، يقول لا إكراه في الدين، يعني الإنسان الذي إن أراد أن يصلي يصلي، وإن أراد أن لا يصلي فلا حرج عليه. لا، من دخل في الإسلام ليس له إلا مسلك واحد، أن يقبل هذا الإسلام. لو رفض الإسلام ليس له إلا الحسد، من بدل دينه فقتل، لكن قبل أن يدخل في الإسلام هو مخير، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. إن أحب أن يدخل في الإسلام فله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، وإن أحب أن يبقى على دينه فلزمه الأحكام الأخرى، لكن بعد أن يدخل في الإسلام ليس له إلا أن يستمر فيه، فإن خرج فإنه يقتل. بعد أن انتهى هذا الأمر نزل معاذ رضي الله عنه وبدأ يتذاكر مع أخيه في شأن العبادة. الإنسان في العمل قد يشغله عمله عن عباداته الخاصة، موظف مثلا، مسؤول، معلم، حارس، أمير، قد يشغله عمله عن عباداته الخاصة. قبل أن يولى هذا الأمر كان وقته ملكا له، يتعبد ما شاء الله له أن يتعبد، يصوم ويصلي ويقرأ القرآن ويفعل ما يشاء، لكن الآن أصبح مقيدا، وقته ليس ملكا له. فسأل معاذ رضي الله عنه أبا موسى، قال يا عبد الله، اسمه أبي موسى رضي الله عنه عبد الله ابن قيس، قال له يا عبد الله كيف تقرأ القرآن الآن وأنت في الإمارة، كيف تقرأ القرآن؟ قال أتفوقه تفوقا. الفواق هو ما بين حلبتي الناقة، تحلب الناقة وتترك برها فتدر فتحلب مرة أخرى، كأنه يشير إلى أنه يعني يتخير الأوقات أو يقتنص الأوقات التي يجد عنده فيها فراغا فيقرأ القرآن، إذا وجد عنده فراغا قرأ القرآن. قال أتفوقه تفوقا. قال أبو موسى فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ سألتني هذا السؤال وأنا أسألك أيضا هذا السؤال، فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال معاذ رضي الله عنه أنام أول الليل، أنام أول الليل، يقوم بحق جسده، إن لبدنك عليك حقا، في النهار يعمل في العمل الذي ولاه عليه النبي عليه الصلاة والسلام. الإسلام ويهتم بشؤون الناس، يقضي بينهم ويعلمهم ويأمهم. فإذا جاء الليل نام، قال أنام أول الليل ثم أقوم وقد قضيت جزءي من النوم، يعني أخذت قسطا من النوم أرحت به بدني، فأقرأ ما كتب الله لي. بعد ذلك بعد أن أستيقظ أقرأ ما كتب الله لي. إلى هنا والأمر ليس فيه شيء جديد، إنسان يقرأ في الوقت الذي يتوفر له بعد نومه وبعد راحته. لكن ما هو الفقه الجديد الذي ذكره معاذ رضي الله عنه؟ ينبغي أن لا يتحسر الإنسان صاحب العمل الذي ينفع به المسلمين، ينبغي أن لا يتحسر، لأنه لا يستطيع أن يطوف بالبيت في كل يوم، وألا أنه لا يستطيع أن يصلي 50 ركعة مثلا أو 100 ركعة، وأنه لا يستطيع أن يقرأ نصف القرآن. لا، قال معاذ رضي الله عنه فأحتسب نومي كما نومتي كما أحتسب قومتي. الجديد ما هو؟ يقول أنا هذه النومة التي أنامها وأريح بها جسدي أحتسبها على الله سبحانه وتعالى، يعني يبتغي بها الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه ينوي بهذه النومة التقوي على عبادة الله سبحانه وتعالى وعلى طاعته، يتقوى على العبادة وعلى قراءة القرآن ويتقوى على عمله في النهار. فأحتسب نومتي يقول عند الله أبتغي بها الأجر والثواب، هذا هو معنى الاحتساب. كما أحتسب قومتي عندما أستيقظ وأقرأ القرآن. وهذا ما أشارت إليه الآية الكريمة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالإنسان يحتاج إلى النية الصالحة في كل عمل يعمله، في كل عمل يعمله. إنما ينبغي أن يحتسب على الله هذه النومة لأنه يريح بدنه، وبدنه هذا هو الذي يتعبد به لله سبحانه وتعالى، وهو الذي يعمل به ويكتسب قوته به، وهو الذي يعين به أسرته. فالبدن هذا هو مادة العبادة، فإذا أراح البدن بهذه النية أن يقوم نشيطا، نام كما ينام الناس. ما الفرق بين نومة ونومة؟ الفرق أن إنسانا ينام وهو ينوي نية صالحة أن يتقوى بهذه النومة على عمله وعلى عبادته، وآخر ينام كبقية الدواب يأكل وينام، يأكل وينام، ليس له هم وليس عنده أمل ولا بعد نظر في شيء آخر، إنما يأكل وينام، همه أن يملأ بطنه وهمه أن ينام حتى يشبع. هذه حياة أشبه بحياة الحيوانات، لكن الحياة الكريمة أن الإنسان المسلم الذي شرفه الله سبحانه وتعالى بالعقل وشرفه بحمل هذه الشريعة والانتساب إليها أن يقصد بكل عمل يعمله وجه الله سبحانه وتعالى، فيكتب الله له الأجر حتى ولو كان هذا العمل من الأعمال المعتادة التي يفعلها كل الناس. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر عندما ذكر أبوابا من أبواب الأجر والخير، قال وفي بضع أحدكم صدقة، يعني في جماع الرجل ومعاشرته لزوجته صدقة. فاستعظم الصحابة هذا الأمر، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ استعظموا أن يكون هذا الأمر من أبواب الأجر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، قال وفي اللقمة تضعها في امرأتك صدقة. لقمة تجلس أنت وزوجك تأكلان مما أباح الله سبحانه وتعالى، فتتناول لقمة تضعها في فم زوجتك بقصد إدخال السرور على قلبها، صدق. والكلمة الطيبة صدق، ها؟ وأمر بالمعروف صدق، ونهي عن المنكر صدق، وتعين الرجل على دابته فتحمل له متاعه عليها أو تحمله عليها صدق. وأيضا أعظم من ذلك قال وكف الأذى عن الناس صدق، يعني إذا كففت شرك عن الناس هذا صدق. فأبواب الأجر وأبواب الخير كثيرة، ما على الإنسان المسلم إلا أن يقرن هذه الأعمال بالنية الصالحة، أن يقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى فيكتب الله سبحانه وتعالى له بها الأجر. ولهذا قال معاذ أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي على الله سبحانه وتعالى، وفضل الله واسع، فضل الله واسع، ما بقي إلا أن تجرد الهمة وأن تصحح العزيمة وأن تعمل وأن تنوي بعملك هذا وجه الله سبحانه وتعالى، لأن النية خير من العمل، مهما عملت لن تبلغ بعملك هذا رضوان الله. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحد منكم الجنة عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنت، إلا أن يتغمدني الله برحمته. النبي عليه الصلاة والسلام أكثر الناس عملا، كان إذا عمل عملا أحب أن يثبته، إذا تطوع بركعتين أو بقراءة شيء أو بالتسبيح أثبت هذا العمل لا يغيره، وكان يداوم على عمله صلى الله عليه وآله وسلم، كما تقول أم المؤمنين كان عمله ديمة، يعني مستمرة غير منقطع. يقول لن يدخل أحد عمله الجنة، قال ولا أنت، قال ولا أنا. إذا ماذا بقي؟ بقيت النية الصالحة، ولهذا كانت نية المؤمن خير من عمله، العمل قليل في جنب الله. والرجل الذي أخبرنا عنه النبي عليه الصلاة والسلام من بني إسرائيل الذي كان مديما للعبادة والطاعة ولم يعص الله قط، فيؤتى به في يوم القيامة فيقول الله تبارك وتعالى له ادخل الجنة برحمتي، فيقول يا رب لا، بل بعملي، بل بعملي، وما ربك بظلام للعبيد، فيوزن عمله بنعمة واحدة أنعم الله بها عليه وهي نعمة البصر، فترجح نعمة البصر بعمله كله. فما بالك بالتقية النعم، وما بالك بالمخلطين، المخلطين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، أو الذين زادت سيئاتهم على حسناتهم. إذا كان هذا الإنسان الذي لم يعص الله قط هذا حاله، فما بالك بالآخرين. فينبغي أن يحرص الإنسان المسلم على النية، ولهذا كان الإنسان المسلم يحصل الأجر على النية في بعض الأحيان حتى ولو لم يعمل. من هم بحسنة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يعملها كتبت له حسنة. يعني رأيت فقيرا وأنت تطوف، رأيت فقيرا فعزمت على التصدق عليه، فلما خرجت أكملت الطواف ما وجدت هذا الفقير، يكتب الله سبحانه وتعالى لك بهذا الهم، بهذا العزم يكتب لك الأجر. من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. فينبغي أيها الإخوة أن نجرد الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأن نحرص على تصحيح النية في كل عمل. وإذا تلجلجت صدورنا في أمر من الأمور، داخلتنا بعض الأهواء، داخلتنا بعض أمور الرياء، علينا أن نتثبت وأن نكرر في نفوسنا مسألة النية حتى تصح لله سبحانه وتعالى، لأنه إذا صحت النية لله سبحانه وتعالى فهذا بفضل الله سبحانه وتعالى يقود الإنسان إلى خير كثير حتى ولو كان عمله قليلا. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال وما هي؟ قال البتع والمزر. فقال كل مسكر حرام. قال الراوي البتع نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير. أبو موسى رضي الله عنه من أهل اليمن، أبو موسى هو نفسه من أهل اليمن، فلما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن واليا عليها ومعلما لأهلها، سأله أبو موسى عن بعض الأمور، سأله عن بعض الأشربة التي كان يعرفها عند أهل اليمن عن حكمها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مسكر حرام حتى وإن اختلفت الأسماء، حتى وإن اختلفت الأسماء. كان عندهم شراب اسمه البتع وشراب اسمه المزر. البتع يصنع من العسل والمزر يصنع من الشعير. فسأله عن هذه الأشربة، النبي عليه الصلاة والسلام أجابه بجواب يشملها ويشمل غيرها، وهذا من الصور التي يكون الجواب فيها أعم من السؤال، وهذا من زيادة الفائدة، من زيادة الفائدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أنواع من الأشربة، ما أجاب عن كل واحد منها بخصوص، أجاب جوابا يشملها ويشمل غيرها. هذا الأسلوب الحكيم، هذا من الفقه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مسكر حرام سواء أكان من البتع أو من المزر أو من غير ذلك. وهذا مثله مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن الوضوء بماء البحر، قال له بعض الصحابة: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، ماء الحلو العذب، أفنتوضأ بماء البحر؟ ماذا قال النبي عليه؟ قال: هو الطهور ماء، الحل ميتا. أفادهم فائدة أخرى. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل في المعركة ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ ماذا قال النبي؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، من كان قصده ذاك فهو في سبيل الله. هذا الذي يفصل، لأنه جاء بجواب يشمل الصور التي ذكروها وغيرها. قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا ما ذهب يفصل لأبي موسى عن كل حالة، بل أجاب جوابا شاملا لها ولغيرها، فقال: كل مسكر حرام. وقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا يقطع ألسنة كثيرة من ألسنة المشركين الذين يقولون بأنه لا يحرم إلا الخمر، والخمر في عرف أهل اللغة إنما هي المسكر من العنب، الشيء الذي يسكر من العنب، لكن إذا كان مسكرا من غير العنب، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن حكمه. كلها في ميزان الشرع سواء، كل مسكر حرام، كل مسكر حرام، من العنب، من التمر، من الزبيب، من الشعير، من غيرها، إذا حصل فيه الإسكار فتعاطيه حرام. عن البراء رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد إلى اليمن، قال: ثم بعث عليا بعد ذلك مكانه، فقال صلى الله عليه وسلم: مر أصحاب خالد، من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب، ومن شاء فليقبل. فكنت في من عقب معه، قال: فغنمت أواقي ذوات عدد. وهذا أيضا فيه ذكر لبعث بعثه النبي عليه الصلاة والسلام جهة اليمن، وأمر عليهم خالد بن الوليد رضي الله عنه، ثم بعث النبي عليه الصلاة والسلام عليا مكان خالد، يعني أمره مكان خالد، وقال له مر أصحاب خالد، من كان مع خالد من الجيش من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب، يعني من شاء منهم أن يرجع معك إلى اليمن في بعثك فليرجع. قال البراء رضي الله عنه فكنت في من عقب معه، يعني رجع مع علي مرة أخرى في البعث الذي بعثه عليه النبي عليه الصلاة والسلام. يذكر يقول فغنمت أواقي ذوات عدد، المقصود بالأواقي هنا من الفضة، يعني مقدار من الفضة، يعني يذكر بالأوقية كانت توزن الفضة بالأوقية، فيقول غنمت أواقي ذوات عدد، يشير إلى فضل الله سبحانه وتعالى عليه، أن الله سبحانه وتعالى يسر له غنيمة كبيرة بميزانهم في ذلك الوقت، إنسان فقير فيغنم هذا المقدار، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. عن بريدة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد ليقبض الخمس، وكنت أبغض عليا وقد اغتسل، فقلت لخالد ألا ترى إلى هذا؟ فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال يا بريدة أتبغض عليا؟ فقلت نعم. قال لا تبغضه، فإن له في الخمس أكثر من ذلك. بريدة رضي الله عنه هذا أحد الصحابة الأجلاء، وكان مع خالد بن الوليد في البعث الذي بعثه عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فبعث عليا ليقبض الخمس، خمس المغنم، لأن الغنيمة تقسم خمسة أخماس، أربعة أخماس توزع على الجيش، والخمس هذا لله ولرسوله، خمس الغنيمة. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام عليا رضي الله عنه ليقبض الخمس، يأخذ هذه الحصة، فقبضها علي رضي الله عنه. وكان بريدة هذا يبغض عليا. أسباب البغض، التباغض بين الناس كثيرة، قد يكون هناك سبب لم نطلع عليه لبغض بريدة رضي الله عنه لعلي رضي الله عنه. فرأى من علي رضي الله عنه أمرا جعله يشتد في بغضه له أيضا. رأى عليا قد أخذ جارية من المغنم من الخمر، ثم رآه يغتسل، فغلب على ظنه أن عليا رضي الله عنه قد اصطفاها لنفسه وأنه قد وطئها، فذكر ذلك لخالد، ذكر هذا الأمر لخالد أنه قال ألا ترى إلى ما يصنع علي حيث صنع كذا وكذا، اصطفى هذه الجارية من المغنم، وما كان له أن يفعل ذلك قبل القسمة، وما كان له أن يفعل ذلك قبل أن يأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام إلى آخر ما هنالك. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بريدة، فذكره، ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام ما رآه من علي، وصدق، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا بريدة أتبغض عليا؟ ما كذب، قال نعم، قال نعم. ربما كان هذا البغض لما رآه من صنيع علي، وربما كان هناك سبب قبل ذلك جعل بريدة يبغض علي رضي الله عنه. ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا تبغضه، فإن له في الخمس أكثر من ذلك. إن له في الخمس، هذا الخمس لله وللرسول ولذي القربى، ذو القربى قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، وعلي واحد منهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إن عليا له في الخمس أكثر من هذه الجارية التي أخذها، فما أخذ غير حقه، ما أخذ شيئا زائدا عن حقه، فقال لا تبغضه، فإن له في الخمس أكثر من ذلك. وردت في بعض الأحاديث روايات أخرى نهى فيها النبي عليه الصلاة والسلام بريدة عن بغض علي وبين له يعني أن حبه من حب النبي عليه الصلاة والسلام وأن بغضه من بغض النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه إشادة بمنزلة علي رضي الله عنه وقربه من النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف لا يكون ذلك وهو من السابقين إلى الإسلام وزوج ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحب الجهاد والبلاء في سبيل الله وأيضا القريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقرابة الرسول لها حق ديني في عنق المسلمين، في عنق كل مسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، صلى عليهم في كل صلاة، ولهم حق أوجبه الله سبحانه وتعالى في المغنم وفي بيت مال المسلمين، فما ينبغي أن يستهين المسلمون بحقوق قرابات النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يعني تزكية لكل أعماله أن من كان من قرابات النبي عليه الصلاة والسلام أن له أن يفعل ما يشاء، لا، لكن لهم حق لقربهم من النبي عليه الصلاة والسلام وإكرامهم والقيام بحقوقهم من القيام بحق النبي عليه الصلاة والسلام، كما أن من حق النبي عليه الصلاة والسلام توقير أصحابه، كذلك من حقه توقير قراباته، وعلي رضي الله عنه من أخص قرابات النبي عليه الصلاة والسلام، من أخص قرابات النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصحابي وأرشده وأرشد غيره ألا يبغض عليا، ألا يبغض عليا. ومع ذلك أيضا ذكر له أمرا يطمئنه به أن علي رضي الله عنه ليس متجاوزا لحدود الله وما أخذ شيئا لا يستحقه، إن له في المغنم، إن له في الخمس أكثر من ذلك، هذه الجارية بعض حقه وله حق آخر أيضا في الخمس. فما ينبغي أن يتسرع الإنسان إلى بغض إخوانه، ولا ينبغي أن يتسرع إلى اتهامهم بدون أن يتثبت وأن يتريث. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في أديم مقروض لم تحصل من ترابها، قال: فقسمها بين أربعة نفر، بين عيينة بن بدر وأقرع بن حابس وزيد الخيل، والرابع إما علقمة وإما عامر بن الطفيل. فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال: فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار، فقال: يا رسول الله اتق الله. قال: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال: ثم ولى الرجل. قال خالد بن الوليد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال: لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال: ثم نظر إليه وهو مقف فقال: إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأظنه قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. هذا الحديث في قسمة الفيء، قسمة الغنائم، ويدل على أن الإمام له أن يتصرف في هذه القسمة لما كان من حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتصرف بما يرى أنه المصلحة. أما حقوق المجاهدين حقوق الجيش فليس له أن يتصرف فيها، لكن ما هو من حق بيت مال المسلمين له أن يتصرف فيه بما يرى أنه المصلحة. وقد بعث علي رضي الله عنه، بعث النبي عليه الصلاة والسلام عليا إلى اليمن، فبعث إليه علي رضي الله عنه بقطعة من الذهب وجدت في المنجل. وعادة ما يوجد في بعض المناجم في بعض الأحيان معادن متجمعة بنفسها من غير معالجة، ما عولجت، وعادة ما تكون هذه مختلطة في بعض أجزاء الأرض. فبعث علي رضي الله عنه بهذه الذهيبة قطعة الذهب هذه في أديم في جل مدبوب، بعث بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قام فقسمها أربعة أقسام وأعطى بعض زعماء القبائل العربية، أعطى كل واحد، أعطى أربعة منهم، أعطى كل واحد قطعة. والنبي عليه الصلاة والسلام ما قصد بذلك المحاباة وحاشاه أن يفعل.